شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل تقبل توبة شتم الرسول عند الله تعالى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. نعلم أن شتم النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك سب رب العالمين هذا من الكفر أكبر والكفر المغلظ، حتى شدد فيه أهل العلم تشديدا عظيما، وهو زندقة وكفر وإلحاد. فمن وقع في هذا الذنب فالحمد لله باب التوبة مفتوح، التوبة تقبل عنه مهما كان ذنبه. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة مطلوب من العبد عموما وخصوصا، ومن وقع في ذنب وجبت عليه التوبة إجماع المسلمين. والتوبة تعظم بحسب عظم الذنب، فإذا كان الذنب من مثل هذه الذنوب العظيمة فهو من الكفر المغلظ. فهذه المسألة شقان، الشق الأول يتعلق بقبول التوبة، أما التوبة فالله عز وجل من صدق التوبة والإنابة فإن التوبة مقطوع بها وبقبولها. بل قال العلماء إن التوبة من الكفر مما يقطع بقبولها من حيث الجملة، والمعاصي كذلك العبد يتوب ويسأل ربه سبحانه وتعالى المغفرة لذنبه الذي وقع فيه أو من ذنبه الذي وقع فيه. ثم هنا مسألة أخرى، وهو هل تنفعه توبته في الدنيا أو لا تنفعه؟ ذهب جمع العلم إلى أن من سب رب العالمين سبحانه وتعالى أو سب النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا كفر مغلظ وكفر عظيم، فلا تقبل توبته في الدنيا، بمعنى أنه يقام عليه ما يجب على أمثاله. أما أمره في صدق نيته فهو إلى الله عز وجل، فإن كان صادقا فالله سبحانه وتعالى يقبل عبده ولو جاءه بقراب الأرض خطايا، فإنه يأتيه سبحانه وتعالى بقرابها مغفرة. ومن العلم من قال إن تقبل التوبة كسائر الذنوب، وكقد كان النصارى يشتمون رب العالمين حيث نسبوا له ولد سبحانه وتعالى، وقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله هو الغفور الرحيم. دعاهم إلى التوبة مع أنهم يشتمونه سبحانه وتعالى، قالوا: إن الله ثالث ثلاثة. والله عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ودعاهم إلى التوبة. ومنها علم من فرق بين سبه سبحانه وتعالى وسب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: إن الله عز وجل قد عثر عن حقه وقد تاب على من وقع في مثل هذا ودعاه إلى التوبة كما تقدم، وهو سبحانه وتعالى يعفو ويغفر. أما سب النبي عليه الصلاة والسلام فإن حقه باق، ولأن هذا يجب المعرة حيث سبه عليه الصلاة والسلام، ولا تزول المعرة إلا بإقامة الحد على من سبه. وأمره إلى الله في صدق توبته، أمره إلى الله في صدق توبته، وهو إذا تاب توبة صادقة فإنه يعامل معاملة الإسلام وإن أقيم عليه الحد، ما دام صادقا، ما دام أنه ظهر من التوبة وظهر من الإسلام. وهذه مسألة عظيمة، فما سأل عن السائل ما يتعلق بالتوبة، فتوبة مقبولة. وإذا كانت المسألة فيما بينه وبين الله في هذه الحالة يستر نفسه، أما إذا كانت مسألة ظاهرة واتضحت أو كانت عبر بعض الوسائل أو رفع في أمره أو نحو ذلك، أو طالب أناس من الحشبة برفع أمره، فهذا أمره إلى القضاء، فهو الذي ينظر ويقدر. أما إذا كان زلة وقعت منه ثم تاب وأناب وستر نفسه في هذه الحالة يتوب إلى الله، وعليه يكثر من الأعمال الصالحة ويجتهد في في نصرة الدين ونصرة التوحيد، نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويظهر سنة رسوله عليه الصلاة والسلام.